شيخ حياتي تقدر تسمي الابو سيدنا الحسين حبيبه حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا رب فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وقال رب أرجعني فتبسم ضاحكا من طرفها فتبسم ضاحكا وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى الله يكرمك الله عليك الله الله الله الله وأنا أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي فتبسم ضاحكا من قولها فقط غير عمي يا فقط لا Down. من كل وجدتها قومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل بكتابي هذا فأرقني أكبر الله الله الله الله الله ثم الذين سيدي الشيخ محمد أنور، أهلا بكم معنا في هذا البرنامج. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. نود أن تعرفنا بنشأتك في القرية وحفظك للقرآن الكريم كتاب الله عز وجل. الشحات محمد أنور زكي خليل جامع، ولدت بكفر الوزير مركز متغمر بمحافظة البقهلية، ولدت سنة 50 سنة 57. والدي توفى بعد ولادتي بثلاثة أشهر، حيث تبناني خالي رحمه الله وجدتي وحفظوني القرآن كاملا في سن 9. كنت مخلص القرآن الحمد لله رب العالمين. على من جاوبت القرآن الكريم؟ جاوبت القرآن الكريم على فضيلة الشيخ علي سيد أحمد الفلاجي من كفر المقدام مركز متغمر. فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وأنت في المراحل الأولى من حياتك، مرحلة الكتاب وتجويد القرآن الكريم، ماذا كنت تفعل وهل كانت لديك الموهبة منذ الصغر؟ نعم، كانت لدي الموهبة في الصغر. أتذكر كنت في المكتب، وأنا كنت في الوقت ده العليف في المكتب، يبقى عليف يعني يرؤس الأولاد يعني. فكان في هذا الوقت طبعا خالي موجود، وكانت الأولاد تحب تسمعني، فكانوا يجيبوا فتلة من كده، فتلة خيط، ويشدوها كده ويعملوها مثلا في مثل علبة كبريت كده، ويحطوا قدامي بتاع زي بتاع الكريستال كده بتاع الميكروفون، ويقول لازم تقف. وساعة ما أقول أعوذ بالله من الشيطان، بقى كأني قاعد في حفلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هم يقولوا لا الله. فكان بقى الله يرحمه خالي كان يكون غايب في الفترة دي، ما نعرفش طبعا الكلام ده، هو موجود ساعة ما يوصل يلاقيني مثلا الله الله ما شاء الله. بس كان الأولاد لازم يكرروا على الموضوع ده دايما يومي. نعم، فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، رحلتك مع القرآن كانت رحلة شاقة نظرا لوفاة الوالد ونشأتك في هذا الجو الأسري، فهل هذا كان ساعدا وكان دافعا، أم كان يعني أم كنت تحتاج إلى دفعة قوية من أحد؟ الحقيقة يمكن يكون وفاة والدي، أو تربيت يتيما، كان الدافع لي أن أكون قارئا، أو أكون يعني في مجالي، يعني تشبثت أنني أكون قارئا يعني مرموقا لدى الإخوان ولدى المجتمع يعني. في المرحلة الأولى من رحلتك مع القرآن، بمن تأثرت؟ بالقراء المحيطين بالمنطقة التي ولدت بها؟ والله تأثرت، كان أيام في الفترة دي كان بينزل فضيلة الشيخ جودة والسعود عندنا في المنطقة، وكان فضيلة الشيخ سيد عبد الصمد، كانوا بينزلوا المنطقة في الفترة دي، فكنا نروح الأماكن اللي هما بيروحوا، البلاد يعني اللي حوالينا، ونسمعهم يعني. طبعا كأطفال صغيرين ما كناش بنخش في المكان، فكنا بنقعد خارج أو نسمع على بعد يعني، نسمع الميكروفونات على بعد وهي بتقول. فتأثرت يعني طبعا الشيخ بودة في الفترة دي يعني، ظهر بقى الشيخ سعيد بعده في الفترة دي، طبعا تأثرت بسعيد أكثر، يمكن هو اللي بينزل المنطقة أكثر بقى في الفترة دي. يعني في هذه الفترة كان أجهزة التسجيل يعني غير متداولة، فكيف كنت تراقب أحد هؤلاء الأعلام في قراءته كي تقلده في الطريقة؟ هو تقريبا كان تسجيل رباني يعني، الواحد كان يسمع الآية مثلا بيعملها ازاي، فكان يحاول يعمل زيه يعني تقليدا له زي ما كان بيعمل بالضبط، لكن ما كانش فيه تسجيل، هو التسجيل كده كان ربنا اللي بيعمله، الواحد يسجله كده في مخه. Yeah. القارئ شيخ شحات محمد أنور ماذا بعد مرحلة الكتاب والتجويد ومتى بدأت احتراف قراءة القرآن الكريم في السهرات الدينية الكبرى؟ بدأت بعد ما جاوزت القرآن في سن 11، يعني أنا ختمت القرآن في سن 9، وكان خالي رحمه الله كان طبعا عاجلي على القرآن بعد ما ختمته طبعا عشان يعني يثبته في قلبي أو في صدري، فلازم قعد سنتين اثنين يسمع لي في على الأقل في الشهر ختم. بعد كده رحت جاوزت القرآن يعني في السنة في 11 كده كنت بادئ التلاوة. هل واجهتك مواقف صعبة وأنت ناشئ في مرحلة يعني تحتاج إلى أو هي مرحلة استكمال النضوج بالنسبة للصوت والأحبال الصوتية، فهل هذا كان يعني يمثل لك متاعب؟ نعم، الواحد هو كان بيقرأ طبعا بالسليقة ما يعرفش، هل بيقرأ كده زي ما بيسمع مثلا الفترة القراء اللي حوالينا مع الراديو، طبعا كان فيها عم الشيخ محمد رفعت مع عم الشيخ مصطفى مع عم الشيخ عبد الباسط مع عم الشيخ البنا مع عم الشيخ محمود الحصري عم الشيخ البهتيني عم الشيخ المنشاوي، ده كله كنا بنسمعه في الراديو، فكان الواحد بيحب يعني كان عارف مواعيدهم يعني يفتح عشان يسمع لهم برضه، وكان بيستفيد منهم مع المحيطين لي كمان. فطبعا كنت بطلع اقول بقى بقول مثلا زي فلان زي فلان قالت فلان كده حاجات زي كده. فضيلة القارئ شيخ الشحات محمد أنور، نشأت في منطقة بها قراء كثيرون وهي تتوسط خمس محافظات، القليوبية والدقهلية والغربية والشرقية والغربية. هل هذا كان دافعا لك وتشجيعا أم أنه كان يعني وضعك في صراع شاق؟ لا والله، هو الحقيقة لما بدأت صحيح كان حوالي القراء وكان قراء كثيرين، لكن هو ما ربنا بيريد بالفتح أو ربنا مثلا دالك موهبة فبيسر لك الأمور، إزاي الله أعلم. يعني أنا مثلا بدأت، انا هقول لك ان انا مش احسن من غيري مثلا، لكن انا بدات ربنا بدا يفتح عليا ويفتح لي المجال، والناس بدات تقول والله ده في واحد في المكان الفلاني نروح نجيبه، اهو بدانا كده. بدانا كده وبعدين بدانا نقرا جنب القراء الكبار والصغار وكله عادي خالص، الامور مشيت ربنا كده كرمنا ومشيت الامور عادي. هل تتذكر كم كان سنك عندما اتخذت من زي القراء زيا رسميا وتتعلق به وترتديه كلما تذهب لكي تقرأ القرآن الكريم في الحفلات الرسمية؟ والله أول ما بدأت أنا أتذكر كان أنا أول ما جيت أقرأ كنت بنقرأ في جلابية وطاقية، ما كنتش يعني عندي لبس، كان مش فاكر السنة بالضبط، كان خال الشيخ شريف عندنا توفى في بنبيج جنبنا ورحنا عشان نعزيه جميعا، فطلعت أقرأ بالطاقية والبلد عندهم بتسمع أوي فهي فولي بقى، وكانت يعني بداية. فكان رحمه الله خالي واحد خال من الاخوال يعني اسمه الشيخ محمد عبد الباقي، كان عالم من العلماء بس كان ساكن في بورسعيد، ولقيت كان عنده كاكولتين فقال لي يا ابني انت الحمد لله خلصت، فابدا بقى خد الكاكولتين دول على ما ربنا يكرمك. فجيت اللي اسمه كان قصير، فجيت اللي اسمه لقيتهم اكثر علي يعني اطول عليا برضه، هو كان قصير خالي ده فلقيتهم اطول علي، فعملوهم لي كده تنهم لي عشان يبقوا ما يبقوش طول علي. ومن هنا بدأت جاب لي العمة وجاب لي الشال وجاب لي الكاكولتين بتوعي بستوك. يعني لو دخلنا في مرحلة يعني متقدمة من رحلتك مع القرآن الكريم، هل المكان والطبيعة هو الذي أثر فيك وفي صوتك وخامة الصوت كقارئ نشأ بين أحضان الطبيعة الكريمة؟ والله برضو الطبيعة لها دور طبعا، لكن طبعا الوجود في القاهرة كان هيبقى أفضل ليا من وجودي في القرية طبعا، بالنسبة الواحد يبقى قريب من الإعلام أو قريب من الشهرة أكثر من القرية. لكن أنا فضلت طبعا القرية رغبة من جدتي ووالدتي الإقامة في القرية، الإقامة في القرية رغبة منهم، أن أنا قالوا لي رجع هنا يا ابني رجع هناك، وأنا كنت أرغب في وجودي في القاهرة يعني. لكن الحقيقة أنا يعني رغبة في إرضائهم أنا سكنت القرية، نعم لم أخرج منها. فضيلة القارئ شيخ الشحات محمد أنور، في بدايتك ومع أصدقائك في الكتاب وفي القرية، هل مارست الترسيم في بداية حياتك؟ والله أهل يعني الشيطان برضو له أعوان كثيرين، فالحقيقة يعني كانوا بيدوني بعض سجارة كده أشربها، وفي يوم من الأيام طابني شيخ جليل بارك الله فيه، فشافني بأدخل السجارة فقال لي أنت بتدخل السجارة ليه؟ قلت له أبدا ده حاجة كده، قال لي لا ما ينفعش، لازم الفم الذي يخرج القرآن لا يدخل، ومن وقتها لا أدخل. يعني هو ده السبب انك امتنعت عن التدخين ولا في سبب اخر؟ لا نعم ده سبب، ان فعلا يجب ان الانسان ما يدخنش حتى حفاظا على صوته وحفاظا على ان الانسان بيبقى قدوه في ناس بتبقى معجبين بيه، فبيبقى ما يكون قدوه في الصح احسن. يعني هل جاء الامتناع عن التدخين بدافع ديني ام حفاظا على الصوت والمهنه يعني؟ والله هو بدافع ديني ثم حفاظا على الصوت. ولما تنصح النشء الذين يريدون أن يكونوا في مثل شهرتك وفي مثل أدائك وصوتك؟ والله أنصحهم أول حاجة إن هم يتقوا الله في التلاوة، يقرؤون القرآن. يعني أنا أرغب إن أي واحد يريد أن يكون قارئا لا يكون قارئا إلا إذا حفظ القرآن، لأنه إذا حفظ القرآن إن شاء الله ربنا يفتح عليه. وإذا كان حافظا للقرآن ومجودا له ويقرأه سليما لا يتنفس يرضي الله، يعني يتكل له في كل أمور، والباقي ربنا هو الذي يتصرف فيه. فضيلة القارئ شيخ الشحات محمد أنور، في فترة وليدة لا تتعدى العشر سنوات كان نجمك يسطع بين القراء وأنت صغير، والكل كان يشير إلى أنك سوف تكون قارئا إذاعيا، فهل كنت تشعر بذلك؟